الناس بيقولوا لك هدول ما بيتذكروا الاختراعات المعاصرة إلا لما بيسمعوا عنها. بيسمعوا أن العلماء اكتشفوا جاذبية الأرض، يقول إيه القرآن سبق. بيكتشفوا أنه العلماء بيكتشفوا أنه الأرض كروية، يقول إيه القرآن سبق القرآن كروي. ما تسمعوا هالكلام بيقولوا؟ ماذا نقول نحن في الجواب عنه؟ نقول هذا الكلام كان موجودا في القرآن كتابة وعلى ألسن العلماء نطقا وفي أقلامهم تأليفا، موجود، تفضلوا نشوفه موجود. لكن يعني ما الذي يدعونا إلى أن ندندن بهذا الكلام بدون مناسبة؟ ما الذي يدعونا؟ يعني هلا مثلا قبل ما يكتشف علماء هذا العصر كروية الأرض، نجي من يا جماعة ترى الأرض كروية بدون ما حدا يسألنا، موجود هذا الكلام في الكتب، لما بنقراها بنحكي فيها، ولما بندرسها بنحكي فيها لطلابنا، ويا من حكيت هذه المسائل في دروس. لكن لما اليوم أخذ الغرب أو العلماء أيا كانوا يدندنون بهذا الذي اكتشفوه، جاءت المناسبة أن نقول لهم ارجعوا إلى كتاب المواقف للعضد الإيجي اللي عمره أكثر من 500 سنة. اجت المناسبة، مو أنا، العضد الإيجي يقول هذا الكلام، وينقله العضد الإيجي في كتابه المواقف عن يونس بن قرة. يونس بن قرة مسيحي. ألم نجعل الأرض كفاتا، واضح الكلام. طيب هذا موجود، لو أنا من عندي عم بحكي وكلامي اللي عم بحكي ما له ظل من الواقع، مو موجود في قرآن نتلوه، مو موجود في كتاب ألف قبل 500 600 700 سنة، كلام سليم معهم حق. لكن هذا الكلام موجود، جاءت المناسبة فذكرته، ولو لم تدع المناسبة لا أذكره. واضح هذا الشيء. لم تأخذك ثانية.